وقيل إلى آخر أيام التشريق، وقيل إلى ظهره، وقيل إلى عصره، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث واضح. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود، وأنه من أصبح يوم عرفة إلى آخر أيام، أو أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجهما ابن المنذر. وأما صفته فأصح ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح، قال: كبروا الله، كبروا الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن أبي ليلى، وقول الشافعي، وزاد فيه: ولله الحمد. وفي الشرح صفات كثيرة، صفات كثيرة واستحسانات عن عدة من الأئمة، وهو يدل على التوسعة، وهو يدل على التوسعة في الأمر، وإطلاق الآية يقتضي ذلك. واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد الإفطار وعيد النحر في مشروعية التكبير لاستواء الأدلة في ذلك، وإن كان المعروف عند الناس إنما هو تكبير عيد النحر، وقد ورد الأمر في الآية بالذكر في الأيام المعدودات والأيام المعلومات. وللعلماء قولان، منهم من يقول هما مختلفان، فالأيام المعدودات أيام التشريق، والمعلومات أيام العشر، ذكره البخاري عن ابن عباس تعليقا، ووصله غيره. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن المعلومات التي قبل أيام التروية ويوم التروية ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق، وإسناده صحيح، وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضا أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ورجحه الطحاوي لقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنها تشعر بأن المراد أيام النحر، انتهى. وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات، ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية التشريق معدودات متفق عليه، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقد ذكر البخاري عن أبي هريرة وابن عمر تعليقا أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وذكر البغوي والبيهقي ذلك. قال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك التكبير أيام العشر جميعا. قال الشارح رحمه الله: فائدة ثانية، يندب لبس أحسن الثياب والتطيب بأجود الأطياب في يوم العيد، ويزيد في الأضحى الضحية بأسمن ما يجد، لما أخرجه الحاكم من حديث الحسن الصبط قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير والسكينة والوقار. قال الحاكم بعد إخراجه من طريق إسحاق ابن برزخ: لولا جهالة إسحاق هذا لحكمت للحديث بالصحة. قال الشارح رحمه الله: قلت ليس بمجهول، فقد ضعفه الأزدي ووثقه ابن حبان، ذكره في التلخيص. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد الليل. وعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد الليل، لأن في إسناد رجل مجهول، ورواه ابن ماجة والحاكم بإسناد ضعيف. فقد اختلف الحديث، يعني ضعيف حد ذاته، وقد اختلف العلماء على قولين. يعني الآن في من حيث الواقع، حتى وإن كان يوم مطر فالمسجد لا يكن الناس، المسجد حد ذاته لا يكن الناس، كما مر بنا أن الصحابي قال ماذا؟ قال: صبيحتها يصلون في ماذا؟ ماء وطين. ف فدليل على أن المطر ينفذ كذلك في حد ذاته إلى المسجد مهما كان الأمر، فالأمر سواسية، إلا أنه يقل قليل في المسجد بهذاك السقف الموجود الذي هو فعل تقريبا عموما على الشمس أكثر من المطر، لأن المطر تدخل وتنفذ. قال: وقد اختلف العلماء على قولين، هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعا؟ الثاني قول الشافعي أنه إذا كان مسجد البلد واسعا صلوا فيه ولا يخرجون، فكلامه يقضي بأن العلة في الخروج طلب الاجتماع، ولذا أمر أن الأصل أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق ذوات الخدور، فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل، ولذلك فإن أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدها وضيق أطرافها، وإلى هذا ذهب الإمام يحيى وجماعة قالوا الصلاة في المسجد أفضل. يعني الظاهر من حياة النبي العملية أن مسجده مسجد جامع وليس مسجد الصلوات الخمس فقط. والصحابة يرحمك الله، والصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجتمعون يوم الجمعة في مسجده، فدليل على أن المسجد مسجد جامع يعني واسع يتسع، بناه النبي صلى الله عليه وسلم يتسع، ليس مسجد للصلوات الخمس فقط لأن تصلى في الصلاة الخمس، لكن من جملتها أن أهل المدينة قاطبة يصلون الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل يصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلم لا نلتفت لهذا، لهذه الحيثية الأولى. ثانيا فعل النبي دوام فعل النبي، لذلك يعني صلوات العيد كلها صلىها في المصلى، وسار على ذلك النهج الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني هذا دليل على مداومة هؤلاء على ذاك الفعل، ولولا سنيته لما داوموا عليه. إذن هذا كله يعني أولا من حيث الهدي النبوي عليكم بسنتي، ثانيا من حيث الهدي السلف وهم خيرة الرهام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ، وهو هديهم في السير على ذاك النهج النبوي، فلا يبقى بعد ذلك تفضيل ذلك ماذا في المسجد بوجه من الوجوه، بل الأصل صلاة العيد والاستسقاء في المسجد في المصلى، وسيأتي بعد حين صلاة الكسوف، فكان النبي يدعو إليها فين؟ في المسجد يصليها مع دعوته الصلاة جامعة، أي لكل الناس يأتون من كل حدب يصلون ذلك، وينادي لذلك الصلاة جامعة كما ينادي للجمعة. إذن فهذا فيه دلالة على تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة وصلاة أخرى في حد ذاتها، فوجدنا صلاة الجمعة تصلى في المسجد وصلاة الكسوف تصلى في المسجد، وأما العيد والاستسقاء الثابت عنه وصلاتها في المصلى، هذا هو ما تقتضيه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم عند التعب في حد المطر أو غيره الأصل في المصلى، لأن هذا التعذر كان موجود في عهد النبي، وما ثبت أنه صلى مرة واحدة، هذا الحديث فيه ضعف يعني. لأنه أول مرة ثبت عنه صلى في المسجد في حق مطر، أعطيني إيش قال الله أعلم، صحيح السند إليه ولا لا؟ ما تجيب ليش ما هب ودب، بارك الله فيه وفيه، هو استدل بالبهاقي على أنه هذه المشكلة، بل الاستدلال إحنا لازم احنا عندنا في الاستدلال ذكرنا كم شرط؟ ثلاثة شروط. اولا الاستدلال، ثانيا الدليل، ثانيا صحة الدليل، ثالثا صحة وجه الدلالة من الدليل، هذه الاصول نمضي عليها يعني. تثبت العرش ثم اذا خليك حتى تثبت العرش ومخبر. خلاص اثبت العرش وبعد سأل شيء. ما؟ متروك. ها يا خلاص هو متروك يعني. لا يا سيدي، أو البوليدي رد على البوليدي ما شاء الله تبارك الله يا شيخ. منكم إليكم. جاءنا بوردة لكن الأخر فسدها وجي وردة. قالوا غير صالحة للشماء. نعم نمضي قدم. والقول الأول الهدوية تعطيني لفظ أنت علي ذكره الأخر حتى يكونوا على بينة ونكتبه للبحث عنه كذلك. أعطيني أنت بيهقي. قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا عن إسحاق الفاقي أنبأنا العباس بن الفضل حدثنا ابن كاسب سلمة بن رجاء عن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى. هذا؟ فجمع الناس شكون؟ أبان ها؟ عثمان قلت لي عمر؟ لا أو جيش أو جاي هذا سنة فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله بن عامر إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم ثم قام على المنبر فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلى بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وإن المسجد كان لا يسعه قال فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق. هذا كله يعني حتى تعليل مردود عليه نفس العلة مردود على التعليل لأن الآن أصبح جمعهم في المسجد لماذا؟ لا من أجل المطر لأجل عدم سعة المسجد وهذا مرتب الابتداء. قلت فيه من؟ أخانا؟ محمد بن عبد العزيز. محمد بن عبد العزيز إيش فيه؟ مترو شيخ مترو ترك النسائي ليس المترو ما ليش ورواه أيضا الشيخ الشافعي بنفس الراوي لا شيخ شيخه محمد بن يحيى اي خلاص هذا كذلك متروك لا خلاص هي يعني روايتين متروكتين يعني روايه متروكه. والقول الاول للهدويه ومالك ان الخروج الى الجبانه افضل ولو اتسع المسجد للناس وحجتهم محافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك يعني حجتهم محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قلت بعض الأحيان فعل النبي ومدام فريه يدل على ماذا؟ على أن ذاك هو الهدي. ولم يصلي في المسجد إلا لعذر المطر ولم يثبت ولم يصلي في المسجد عنه ولا يحافظ صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل. ولقول علي عليه السلام فإنه روي أنه خرج إلى الجبانة صلاة العيد وقال لولا أنه السنة لصليت في المسجد واستخلف من يصلي بضعافة الناس في المسجد وما أظن أن لي يفعل ذلك ولابد أن يكون في هذا السند فيه شيء يعني مش صحيح يعني. قالوا فإن كان في الجبانة مسجد مكشوف فالصلاة فيه أفضل وإن كان مسقوفا ففيه تردد ما دام أنت بطاول المسجد ففيه تردد يعني الدليل على أن تبقى دائما الأفضلية وصلاة في المصلى بدون المصلى هي فلات ما فيها لا مسجد ولا أي شيء كان ولا منبر ولا محراب ولا أي شيء كان. ماذا يفعله بعض الناس مثلا يروح الملعب ولا؟ هو ذاك ممكن مرة إذا اتخذوا الملعب يصلوا فيه يؤدي ذلك المطلوب يعني يبقى على الدوام ثم. فائدة التكبير في العيد مشروع عند الجماهير فأما التكبير شيخ يعني خروج العيد المصلى واجب أو شرط ما هوش الشرط أي يعني غيره. إيه قلنا إحنا نقول واجب الصلاة في المصلى فإذا ترك الصلاة صحيح. لكن شيخنا نريد الإثم مع دون القرآن يعني. خلي الإثم بينه وبين مولانا يعني. مداومة النبي ومداومة السلف دليل على ماذا؟ على وجوب ذلك. ترك الواجب شيخ هذا كبير بين مولانا. إحنا نقول الآن واجب. دوك يأثم ما يأثمش هو الآن واعتقاده. دوك لنا ندخل في الإثم. من فعله منا نحن كان إمام فعله دخل المسجد هو على خلاف الهدي النبوي ابتداء نقول هذا واضح على خلاف الهدي النبوي. هل الآن في الأحياء موجود مواطن لمثل هذا الصلاة ولا مش موجود؟ كما الآن الأحياء رأي الآن تداخلت في بعضها البعض وين راح تصلي؟ ما في شيء. هذه مواطن تتخذ وتجعل الملاعب وكذا. قلت لك ها تجعل أماكن خاصة للصلاة هذه ما تبقاش ملاعب. أنا قلت إذا فعل دخل المسجد وجمعوا له جميع الناس كان أولى. لكن الآن لكثرة الناس في ذلك. لكن اليوم لا لا. ما أنا شفت في كشمير يعني شفتها في باكستان في نوفل دلهي شفتها. ها مش نوما معليش في الهند في نوفل دلهي شفت في الأخرى اسمها باكستان إسلام آباد عندهم مصليات وهذا كذلك موجود في جهة كشمير يا كشمير عندهم مسجد الجامع قول لنا أكثر من استاد تقدر تدير فيه ثلاثة استادات أهل البلدة كامل يشمعوا ثم في يوم الجمعة إمام واحد حتى مسجد جامع مسجد جامع مسجد أخرى كلها للصلاة مسجد جامع يتخذون المسجد فيه الإمام قطعة صغيرة والبقية فلات هكذا محدود بحد وتصلى فيه يسموه مسجد جامع للجمعة فقط يسمعوا فيه عندهم هذا في بلادهم يعني مسجد في باكستان وغير ذلك رأيت هذا يعني يوم عيني فائدة التكبير في العيد مشروع عند الجماهير فأما تكبير عند الإفطار فأوجبه الناصر لقوله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم والأكثر أنه سنة يعني الآن بالنسبة لتكبير العيد هو ثبت من فعله ولم يحث عليه صلى الله عليه وسلم هذا التكبير هذا وإنما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان خارج إلى المصلى يكبر وهذا ما ذكره عبد الله بن عمر كل الحديث ذكر الأخ كان إذا خرج مع العباس مع الجماعة يكبر إذن التكبير الآن كلام الرجل الآن راح يوسع القضية أكثر مما تستحق عندما قال التكبير للعيد يعني لصلاة العيد في حد ذاته أما التكبير للعيد فقد ثبت أن النبي يكبر من خروجه إلى البيت إلى المصلى فهذا ثابت في عيد الفطر وفي عيد الأضحى كلاهما عندما يخرج من بيته إلى المصلى والناس كذلك يكبرون بعد ذلك لا بد من أدلة أخرى هذا ثابت بالنسبة لصلاة العيد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج من بيته يخرج مكبرا إلى المصلى ثم يتوقف التكبير إذن هذا التكبير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد وهو من أجل العيد تعظيما للعيد إذن هذا التكبير في حد ذاته هذا الوارد وأما الآن الزيادة على ذلك من التكبير فذلك لأدلة أخرى خاصة بمن؟ بعيد الإضحى وحده ذلك خاصة بعيد الإضحى لوحده لأن راح يجيب الأدلة كلها اللي فيها الكلام على عيد الأضحى وأيام الحج الأيام العشر وتوابع ذلك فإذا فيه دلالة أن المصنف الآن خرج عن جزئية التكبير للعيد وهي منذ من وقت خروج الإمام من بيته إلى المصلى واضح ثم بعد ذلك ينتهي التكبير فما زاد على ذلك يحتاج إلى ماذا إلى أدلة وقد وردت الأدلة في عيد الأضحى فقط وأما عيد الفطر لم يرد في ذلك شيئا والله أعلم قال التكبير في العيد مشروع عند الجماهير فأما تكبير عيد الإفطار فأوجبه الناصر لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم والأكثر أنه سنة ووقته مجهول وقته معلوم وهو في حديث عبد الله بن عمر حديث من الثاني؟ اللي عندك ذكرته أنت عمر. نفسه تعالى ابن عمر لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه ذكر أن النبي إذا خرج مع أهله العباس وغيره ويذهب وهو مكبر إلى المصلى فالناس كذلك يكبرون كل يكبر في ذلك إلى المصلى حتى يبتدأ الصلاة بعدها وتنتهي ينتهي التكبير قال سنة ما نعم وقته معلوم بفعل ذكر عبد الله بن عمر ذلك مختلف فيه على قولين فعند الأكثر أنه من عند خروج الإمام إلى الصلاة للصلاة إلى ابتداء الخطبة يعني في العيدين هذا هو التكبير اللي هو ثابت للخطبة وذلك ذكر فيه البيهقي حديثين وضعفهما لكن قال الحاكم هذه سنة تداولها أئمة الحديث وقد صحت به الرواية عن ابن عمر هذا هو الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أي نعم، وغيره من الصحابة. والثاني للناصر أنه من مغرب أول ليلة من شوال إلى عصر يومها فحاله نعم نعم خلف كل صلاة، وهذا ليس فيه دليل. وعند الشافعي إلى خروج الإمام إذا كان من المغرب إلى خروج كذا وليس على الدين، أو حتى يصلي أو حتى يفرغ من الخطبة أقوال عنه. إذن فبالنسبة للذكر الخاص في العيد هو هكذا ما ذكرناه. وأما صفته فثابت عن النبي مطلق التكبير، الله أكبر الله أكبر، ما في زيادة على ذلك شيء. قال الراوي يكبر، وهو يوصف حالة النبي وهو خارج، وصف الجماعة لخارجين معه العباس وفلان وفلان ووصف كل شيء، ولكن بالنسبة للتكبير قال يكبر، يعني التوقف عند ماذا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا الذي يبدو لي من خلال النصوص. أما صفته ففي فضائل الأوقات للبيهقي بإسناد إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى أنه كان يعلمهم التكبير ويقول كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو قال كثيرا اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد. هذا كله ليس بالتكبير، وإنما هذا تنزيه الله عن كل ذلك، أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. فخرج على التكفير إلى التكبير إلى تعظيم الله عز وجل وتنزيه والدعاء بالرحمة، وهذا على خلاف لك. وأما تكبير عيد النحر فأوجبه أيضا الناصر لقول تعالى واذكروا الله في أيام معلومات. وأما تكبير العيد الأضحى هو مؤقت بماذا؟ كما قلنا مشارك للعيد من خروج إلى البيت إلى الصلاة، هذا الأصل. وما زاد على ذلك فثبتت الأدلة فيه واذكروا الله في أيام معدودات، ولقوله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ووافقه المنصور بالله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدخل في التكبير غير العيد، وهو قول صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فعليكم بالتسبيح والتحميد والتهليل. ذكر أن هذا الذي يكون في الأيام العشر وهي من أيام من أول الشهر إلى يوم النحر، ثم جاء مبينا كذلك أيام التشريق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. إذن هذا الثابت يعني عنه صافي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا. أما التكبير عيد النحر فأوجبه أيضا الناصر التكبير، أما الإجاب فلا، قال عليكم يعني إلزموا لمن شاء، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، لقوله وكذلك سخر لكم تكبروا الله على ما لكم وفقه المنصور بالله. وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء، ومنهم من خصه بالرجال، يعني هو سنة. نعم. بالنسبة للتكبير في عيد الفطر، شو قلنا بأن يكبر إلى أن يأتي المصلى أو حتى يخرج الإمام؟ هذا هو عيد شيخ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يكبر إلى أن يأتي المصلى. هذا شيخ من أين لنا أن أنه يستمر في التكبير حتى يخرج الإمام؟ إذا وصل الإمام خرج خلاص المصلى، بارك الله فيه، ما عنده مين يخرج، ما عندوش مقصود. لا شيخ يعني هل يستلزم إذا وصل المصلى أن خلاص هذاك هو لأن قوله وصل إلى المصلى، ما عندناش تحديد وصل المصلى. يبدأ الآن منين جاء المصلى؟ راح نقولوا نحن راح نقولوا نفلسفوا الآن شوية زيادة، معليش أتقلوا من فلسفتي أنا. هاو يمشي هاو يمشي حتى يصل المكان الذي سيصلي فيه، هذا هو المصلى. لا شيخ الصلاة تختلف، إذا صلينا شيخ في المسجد، شيخ نحن نأتي اليوم العمل، شيخ نأتي المسجد ثم نبقى في التكبير والتهليل إلى أن يعني يخرج الإمام الصلاة، يعني زدنا شيئا يعني وصلنا إلى المسجد، هذا المشروع يعني كأننا وصلنا إلى المصلى ثم يعني نستمر في التكبير حتى يخرج الإمام، فما نتوقف عن التكبير؟ يعني هذا القدر هذا الزائد هنا على المشروع هنا، يعني هل هو لا هو وصول إلى المصلى، إذا نكتفي إذا وصلنا المسجد هو وصول إلى المسجد ينتهي التكبير، وهذا ما فعله النبي، وهذا الهدي. الهدي كما ذكر الآن يبدأ التكبير إلى أن يصل إلى المصلى صلى الله عليه وسلم، أعطيني اللفظ ما قالش يصير المصلى ولا ما عندكش لفظ الأثر شيخ يعني ابن عمر شيخ له أثر يعني مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى حتى يأتي المصلى من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى شيخ وفي أثر آخر عنه عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر شيخ ذكره نافع عن ابن عمر قال من فعله كان ابن عمر رضي الله عنه إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام إمامه فيكبر بتكبيره يعني هذا هو الشيخ ما قلت أنا يعني لأن يأتي الإمام لما قال يعني قد ماشي يأتيني اللي عندك هذا المأموم قبل أن يأتي الإمام يعني. عطيني هذا من عمر تعال عباس وفلان عن عبد الله بن عمر وهو العمر المكبر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس عبد الله بن عباس والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد طيب بن حارثة وأيمن أيمن رضي الله عنهم رافعا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله إذن هذا الآن عندنا من فعل النبي هذا يعني أنه حتى يأتي المصلى وعبد الله بن عمر إذا صح عنه الأثر ذاك صحيح عنه ذكرت وأنت الثاني هذا صحول لا أنت كنت مش أنت تعو هو الموقوف عن عبد الله بن عمر صحيح ها هذا يعني من الأثر هذا الأول والثاني وهذا عبد الله بن عمر ابتداء يعني هذا عبد الله بن عمر وهو المتكلم عن الهدي النبوي في التكبير أضاف شيئا زيادة وفعل شيئا زيادة على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح لأنه هو نقل عن النبي أنه حتى يأتي المصلى فإذا أتى المصلى يتوقف عن التكبير وذكر في الأثر الثاني الذي هو من فعله أنه لما ذهب إلى المسجد داوم في التكبير حتى جاء الإمام يعني هذا فيه دلالة على من خرج قبل الإمام وصل إلى المصلى يبقى في التكبير حتى يصل الإمام وهذا ظهر لجمع بين النصين ولا تعارض بينهما وهو أولى بالاتباع في الفهم والله أعلم هكذا نقول ابتداء شيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المصلى شرع في الصلاة مباشرة وحده هذا اللي عندنا الآن لا لو كان النبي حتى يأتي المصلى ولم يرد عن عبد الله بن عمر هذا كان الوقوف عند الهدي لكن هذا راوي الحديث هو نفسه الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وراوي آثرين أثر الأول عن النبي وعلي واحدة من حين يخرج البيت والثاني أنه ذكر كان هلا عبد الله بن عمر راوي قصتين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أنه رآه لوعده والجان مع مجموعة من الصحابة خارج وبدأ يصلي حتى يصبح مصلي ثم هو ماذا تمادى في التكبير حتى خرج الإمام إلى الصلاة فدليل على أن هذا من الهدي والله أعلم هذا ابتداء لماذا نقول مثلا هنا يصعب أن نقول لأن ما عندناش خلاف ذلك شيخنا ابن عمر اجتهد يعني لما رأى ما عندناش خلاف ذلك شيخ نقول لماذا رفع الجزء الأول رفعه لأنه على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأن اسمع الأخ الله يبارك فيه البارك الله يبارك فيه وفيك الأخ هو ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأثرين في الحديثين المذكورين هذا لوحده لما خرج، والثاني مع شلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرج. إذن هو يذكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر حال المصلين، مسكوت عنهم في هذه الروايتين، الرواية الأولى والثانية حال المصلين مسكوت عنهم. هذا الذي جعلني أقول مثل هذا الكلام يا زيتون، هو أنه ذكر حال الإمام حتى يروى. وأما المصلين الذين وصلوا إلى المصلى فأو عبد الله بن عمر لم يذكرهم في الأثر الأول ولا الثاني، هذا أمر مسكوت عنه. إذن لما جاء من فعله وهو راوي لما سبق ودخل وقدم قبل الإمام فتمادى في ذلك، هذا النقل منه وعدم المخالفة لآخرين له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم دلالة على أنه نقل على ما كان يفعل من المصلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه في حكم المرفوع لأنه عبادة ولها صلة بالتكبير المسبوقة، يعني أن نقول اجتهاد يصعب قليلا. يعني هذا يخلينا قريبا نمضي وإحنا ماشيين في احتياط ولا نتعدى الحدود الشرعية أكثر من صفر. إذن هذا ما يجعلنا نبتعد القول أنه اجتهاد. فهمت الآن والله الآن؟ يعني في الأثر الأول وفي الحديث الأول والثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان معه يكبرهم يكبرون معه، المصلون مسكوت عنه. فالمصلون ماذا؟ مضاو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يرد هذا الأثر عن عبد العمر لقلنا ينتهي بماذا؟ بالوصول المصلى. إذن نحن توقفنا في البداية لما ذكر الحديث الأول والثاني وتوقفنا عن ثم، لكن لما ورد هذا الأثر من رواه من قتله النافع عن نافع أيوة النافع النافع رواه النافع عن ابن عمر من فعل عبد الله بن عمر أنه جاء إلى الصلاة قال يجهر بالتكبير حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيره، فيكبر تكبيره ماذا؟ للصلاة. يعني فدليل على أن عبد الله بن عمر كان الآن يذكر حالة زيادة على ما روى، وهي دوام التكبير لخروج الإمام فيكبر بتكبيره، أي يكبر بتكبيره للصلاة أي يصلي معه. إذن فهذا دليل، أو نستطيع أن نقول لا يقصد التكبير الإمام، وإنما لما يقارب الإمام المصلي يكبر الإمام، يكبرون هم كذلك معه كما هو وارد عليهم والله أعلم. هذا الذي يبدو لي يعني في هذه الجزئية والله أعلم. شيخ ذكر الشيخ عندنا مرة في أمر غريب حديث مرسل أرسله الزهري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصح إسناده. تفضل مرحبا. قال وقد صح عن الزهري مرسلا مرفوعا، فقال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، وهذا سند صحيح موصل. هذا خلاص بعد يدخل في تكبير تاع الصلاة نفسه المعنى هو نفسه نفس المعنى تاع عبد الله بن عمر حتى يأتي المصلى، يعني يأتي المصلى وش يفعل؟ سيكبر سينصرف مباشرة إلى الصلاة، يعني بدون مال أذان ولا إقامة، غير يوصل يصطف ويمشي، إذن يتوقف لما يبدأ في تسوية صفوف وغير ذلك. فهو بنفس المعنى الأثر تاع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، الحديثين تاع عبد الله بن عمر بنفس المعنى ما فيش زيادة، يعني وإنما أثر عبد الله بن عمر اللي فيه زيادة أن المصلون يداومون في التكبير حتى يأتي الإمام للمصلى. شيخ قول مثلا الزهري هنا الشيخ لما قال وحتى يخرج الإمام، ليس فيه إشارة أن الإمام لا قال يأتي حتى يخرج الإمام؟ لا الشيخ قال حتى يخرج. وين أعطني عاود أقرأ الزهري ففيش سيد مصيب شيخ في مصلى حتى يأتي المصلى وحتى يخرج الإمام، إذا خرج الإمام خرج لما قال مثلا صحيحة ولا مش صحيحة؟ ها؟ صحيحة خلاص. إذن هذه نفسها ذوك الآن تعطي زيادة معنى شيخ لما قال حتى يخرج الإمام وحتى يخرج الإمام، ليس في إشارة أن الإمام لا يلزم أنه إذا وصل المصلى مثلا يخرج يعني على يعني يبدأ في الصلاة، يعني قد يجلس يعني ينتظر مثلا يأتي الناس يعني. لا ما ضمن ما عندنا ما عندنا أن الإمام إذا أتى المصلى انتظر كالصلوات الأخرى التي هذه، لأن صلاة العيد ليس كالصلوات الأخرى. الصلوات الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر علما بمن بمن يحضر ومن لا يحضر، وصلاة العيد هل يستطيع أن يعلم ذلك؟ ألا. لكن قديما مثلاً عادة. يصعب تحديد صلاة العيد لأن الجمع فيه ماذا؟ خرجت الحيض، خرجت الدنيا كامل يوم العيد. دعوات خرجت الدنيا كامل يوم العيد، إذن يصعب على أنه ما تريد أن تقوله حديثاً. في رواية ابن عمر الثانية التي حكى فيها خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل البيت. قال يرفع صوته بالتهليل والتكبير. يعني من خلال هذه الرواية هل يمكن أن نضيف إلى التكبير التهليل؟ ممكن. ويصير ذكر. ممكن. نعم. قال الآن والراهي ونعم هذا. وأما وقته فظاهر الآية الكريمة والآثار عن الصحابة أنه لا يختص بوقت دون وقت، إلا أنه اختلف العلماء فمنهم من خصه بعض. احنا عندنا الآن بالنسبة للتكبير في عيد الأضحى يبتدئ، يعني كاين تكبير اللي هو المقصود به في الأيام كلها، الأيام العشر، ما من أيام للعمل فيهن عليكم بالتسبيح والتهليل والتحميد، هذا كذكر مطلق. ثم جاء كذلك أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، ولهذا العلماء ألحقوا أيام التشريق بأيام النحر لمن لم يكن حاجا، ولهذا يستطيع الإنسان أن ينحر في العيد اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أيام النحر كلها إلحاقا بماذا؟ حج. بالحج، فدليل على أن كانوا توقيت واحد. فيبقى التوقيت ظاهرا من بداية صلاة العيد وفي أيام التشريق كلها التكبير ماذا؟ ثابت. وهذا ما سيذكره بعد حين عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يخرجون في الأيام العشر وغيرها من الأيام فيكبرون، كذلك في أيام منن ما كان يفعله عمر في غير بعد أيام في أيام التشريق كان يكبر فيكبر الناس بتكبيره، فدليل على أن التكبير يبتدئ في تلك الأيام وينتهي بما ينتهي منه ماذا؟ وقت الرمي من الأيام الأخير من سموها أيام التشريق، آخر وقت شو؟ يعني ينتهي بالعصر، يعني بدخول وقت المغربي، هذا ينتهي بدخول وقت المغربي، ثم يخرج من أيام التشريق بعدها، فيكون يعني التوقيت ثابت من هذا من حيث أنها أيام التشريق ثابت التوقيت كله. وأما وقته فظاهر الآية الكريمة والآثار عن الصحابة أنه لا يختص بوقت دون وقت، يعني في أيام التشريق كلها، إلا أنه اختلف العلماء فمنهم من خصه بعقيد الصلاة مطلقا، ومنهم من خصه بعقيد الفرائض دون النوافل، ومنهم من خصه بالجماعة دون الفرادة، وبالمؤدات دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبالأمصار دون القرى. ونحن عندنا أيام الحج كانوا مسافرين وكانوا يكبروا، وهي أيام التشريق، الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة في منى كانوا في حال صغر التكبير، إذن فالتكبير ثابت لكل الناس وهذا وقته بدون تحديد لا عقب الصلاة ولا، فمن خصه بوقت دون وقت فقد خصص ما أطلقه الشارع، وفي هذا الوقت يصبح ماذا؟ ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله. وأما الإطلاق فجائز، وأما ما يفعل عندنا في الجزائر يعني ولا أدري هل في الدول الأخرى مثل ذلك، ونسيت يعني طال عهدي بالمدينة وغير ذلك، فهو مخصوص بعقيد الصلاة، ولا بد أن يقول إمام الله أكبر، يقولهم الله أكبر، ويقول الله أكبر. نعم هذا زادوا لها شوية وفي المساجد الأحناف ما زال يفعلون. لا لا لا لا عندنا إحنا في المسجد حنا العام هذا زود لها واحدة شيء زيادة. الله أكبر ومش عارف ولله الحمد زودوا لها العام هذا شوية، إذا كنا وزارة شؤون الدينية زودت شوية. عندكم فعلوها ولا لا ولا غير الله أكبر فقط؟ لا لا لا لا لا شكون عنده في زودوا لها فيها هذاك، هو كأنه فيها يعني تعليم أنهم نسيت حتى الله أكبر كبيرة ومش عارف ولا ولله الحمد ولا زدولها هاي الله أكبر الأكبر ولله الحمد هذا يعني لما العام هذا يزودولها شوية، يعني متعودين الله أكبر فقط ثلاث مرات، الآن زادوا أكبر الله أكبر ولله الحمد زادولها، هذه الزيادة التعليم الجديدة هذه زيادة، ويحبسوا الآخر يقول يحبسوا الآخر كله. أما أن الإمام يذكر هذا بعد ما يصلي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيتذكر الناس تكبير فيكبرون، هذا ما ضرهم ما فيش إشكالية. ولا يفعل ذلك إلا خلف الصلاة فقط، يجب أن لا يفعل ذلك، أن يجعلها غير خلف الصلاة، بل كذلك إذا كان في الطرقات أو كان كذا، حتى يعلم الناس أن هذا التكبير ليس له وقت مخصوص دون وقت، بل الوقت كله صالح للتكبير. وما ابتداؤه وانتهاؤه ففيه خلاف أيضا، وأما ابتداؤه فقد بينا أن بالنسبة للذهاب إلى صلاة العيد يبدأ من بعد من خروجه من البيت، وأما التكبير قبل ذلك في الأيام الأخرى فقد ثبت كذلك في هذا، يبدأ من خروجه من البيت وهو يكبر ولا ينتهي في أيام الأخرى إلا بغروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الرابع مع عد العيد معها. إذن وانتهاءه فيه خلاف أيضا، فقيل في أول من الصبح من يوم عرفة، وقيل من الظهر، وقيل من عصره، وفي الثاني إلى ظهر ثالثه، وقيل إلى آخر أيام التشريق، وقيل إلى ظهره، وقيل إلى العصر، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث واضح، لكن لما كان قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله شمل هذا أيام التشريق ماذا؟ كلها بدون تحديد وقت دون وقت، وإلا أيام أكل وشرب لا يجوز الأكل إلا وقت الصبح وقت الظهيرة وقت العصر، وجعلها كلها أيام أكل وشرب في عدد ذات واضح. وصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود وأنه من صبح يوم عرفة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فعله قد ورد من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام من أخرجهم ابن المنذر. وأما صفته فأصح ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن أبي ليلى وقول للشافعي وزاد ولله الحمد، وفي الشرح صفات كثيرة واستحسانات من عن عدة من الأئمة، وهو يدل على التوسعة في الأمر وإطلاق الآية يقتضي بذلك. الآية تقول تكبير فقط، واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد الإفطار وعيد الأضحى في مشروعية التكبير لاستواء الأدلة في ذلك. هذا بالنسبة من بدايته إلى نهايته بالنسبة لمن؟ للإمام والخروج للصلاة، متفقين ثم ما زاد على ذلك فليس سواء، فعيد الفطر ينتهي بذلك، وأما الإضحى فيبقى ماشي التكبير مطلقا في أيام التشريق للأدلة الخاصة بذلك. مع المشروعية هي مشروعية التكبير الآن يبقى سياني عيد الإضحى وعيد الفطر من ذهاب إلى المصلى إلى الوصول إلى المصلى للإمام وتكبير المصلين إلى أن يأتي الإمام، فذاك هو المشروع في تكبير في العيدين. ما زاد على ذلك فهي من أدلة أخرى، لا من هذا علمت من أدلة أخرى كقوله أيام التشريق أيام أكل وشرب ده، واذكر الله في أيام معدودات. إذن وإن كان المعروف عند الناس إنما هو تكبير عيد النحر، هو هذا المعروف عند الناس تكبير عيد النحر في التوقيت الذي خصه الشرع، ما زاد أي هو عند الناس ما زاد على ذلك ما ورد في الشرع. وقد ورد الأمر في الآية بالذكر في الأيام المعدودات والأيام المعلومات. شوف خرج هو موضوع الموضوع، مرة يذكر العيد مرة يذكر عموم الذكر الأيام الأخرى العشر، ما هيش دخل في العيد، فهي أدلة أخرى التي وجدت فيها التكبير وغير ذلك معدود. والأيام المعلومات، وللعلماء قولان منهم من يقول هما مختلفان، فالأيام المعدودات أيام التشريق والمعلومات أيام العشر. ذكره البخاري عن ابن عباس تعليقا ووصله غيره وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس المعلومات التي قبل أيام التروية ويوم التروية ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق وإسناده صحيح، وظاهر إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد روى ابن أبي شيبة ما من أيام العمل وهن من هذه الأيام ماذا؟ العشر قال، والعيد ماذا؟ داخل فيها في الأيام العشرة ومش الأيام الأخرى، إذن خرجت ثلاث أيام واحدة أخرى يعني. وهي أيام التشريق ما جاء فيها النص خاص أيام معلومة، قال أيام شرق أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي موافقة للماذا؟ للمعلومة. المعلومات يوم النحر وثلاث من أن بعدها، ورجح الطحاوي لقوله ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، المقصود به يبقى النحر في ذلك، ولو أنه أدخل في الأيام العشر قبله فإنها تشعر بأن المراد أيام النحر انتهى. وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات، والأولى الوقوف عند شرح الصحابة رضي الله تعالى عنه ابن عباس حبر الأمة أولى بحمل النصوص على ما ذهب إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أننا نوسع الأمر في حد ذاته. أما الذكر فكله في هذه أيام ذكر، لكن لما قال ابن عباس أيام معلومات وأيام معدودات وخص هذه بالأيام العشر الأولى والثانية بأيام التشريق فلا بد من الوقوف عند ذلك. وقد ذكر البخاري عن أبي هريرة بن عمر تعليقا أنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، دليل على أن التكبير ماد ماشي بالأيام العشر كلها، وهذا ليس من أجل ماد، من أجل العيد، وإنما تكبير في هذا العشر لما شرعه الشرع من التكبير في ذلك، واضح؟ ليس من أجل العيد، وإنما بنص الوارد عن الله تعالى واذكر الله في أيام معلومات أو معدودات. إذن هذا كله فيه دلالة على ذلك وليس من أجل العيد، ولهذا تبين أن الصحابة كانوا يخرجون والتكبير ماذا؟ مطلق دون مقيد، يعني ما عندوش وقت مقيد، فكانوا يمشون في الأسواق فيكبرون فينتبه الناس إلى تكبيره فيتكبر تكبيرهم. عند هو عبد الله بن عمر يكبر يقول الله أكبر الله أكبر، لا ندري كم كبره، فالناس عندما يسمعوا يكبروا، فكل واحد يكبر حتى يصبح ماذا؟ صوت مجتمع، وليس تقصد ماذا؟ أن يذكروا ثم يعيدون خلفه، هذاك ليس من الهدي في شيء، يكبر الناس بتكبيره. وذكر البغوي والبيهقي ذلك، قال الطحاوي كان مشايخنا يقولون بذلك أي التكبير أيام العشر جميعا. فائدة ثانية يندب لبس هذا للفائدة الثانية، الأصل فيها اللبس الجديد في العيد وغير ذلك، لم يرد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إلى الجمعة بأن يلبس لها اللباس الطيب ويطيب لها وغير ذلك. وهذا يوم يعني لما يجتمع فيه الناس حتى وهم في الفلات وليس في المسجد، حتى لا تكون منهم رائحة طيب رائحة وغيرها، يفعلون ذلك، يندب لبس أحسن الثياب وتطيب أجود الأطيب في يوم العيد، ويزيد في الأضحى الضحية بأسمن ما يجب له بما أخرجه الحاكم من حديث الحسن. هذه أدلة أخرى، أسود ما يجد هذا يصبح أدلة أخرى التي تفضل ما الأضحية بغير يعني أيها. نعم ثبت من الحاكم من حديث الحسن الصبطي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد ونتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبع والجزور عن عشر، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار. وما صح هذا الحديث يعني لأن فيه ما فيه قلت ليس بمجهول، يعني فيه ضعفاء وغير ذلك، فما صح عن النبي شيء من ذلك. وأما قوله والبقرة تجزئ عن ماذا؟ عن سبع فذاك هو الصح، والجسور عن عشر، فقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم وهو كان في سفر الأضحية العيد جعل الجسور العشر. والله أسأل أن يوفق الجميع. الله الله. أنا شكرا الحمد لله.